ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فما زلنا أيها الإخوة مع الكلمة الطيبة مفتاح الجنة. وقد مر علينا المفتاح أسماءه ثلاثة. وقبل أن أعرض عن الذات الصحيح القراءة مبكرة أنا أوصي نفسي وإياكم بالصوم الصلاة. الموضوع ده اتكلمت فيه أكثر من مرة وكنت في الشيخ لأنه يهدي ويعمل كده هو مش عارف كيف يصل إلى الله عز وجل. الصلاة أمر موضوع النبي صلى الله عليه وسلم كده الصلاة خير موضوع أفضل حاجة تعملها. والصلاة هي لازم تكون عندك طاقة الثمرة في الصلاة وإلا أنت مش فاهم حتى أكثر من أنك بتسكت عن تلك يعني تعرف يوم القيامة تسأل يوم الاثنين صلاة مساء صلاة مش هتقف في صف من الذين لم يصلوا الذين لم يصلوا مش هتقف في صفهم بس تيجي تلاقي الدنيا فيها أشتاق الفريضة ما تجيش فاتح وهي بقى المقامة. أنا والله أوصي نفسي وإياكم أنا يعني بلوم نفسي في مسألة الصلاة. مسألة الصلاة دي ما بحسنك لو بذلت فيها حاجة من الدنيا هتحس بطفرة كبيرة أوي عجيبة جدا بس بحسنها. فمن طقوس الصلاة دي في الدعاء التربوي النبي وأهل العلم طبعا لما تخلص الصلاة طالع على حاجة ما استطعت إبقاء كفر العبادة فإنه من العبادة. قد كفر العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كفر الصوم باب أولى من الله به نصف حفظ العبد وفيه دلالة على أن أثر العبادة استحب، استحب إبقاء كفر العبادة، كفر العبادة". وفي حديث عن سنة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سنة من صاحبه بقي على هلاكه وبقي يجر على هلاكه قال يريد ظننت حتى لا يرجع من دون الله فيزكي وكويسه ويقول على ربه فمرت كلمه الانسان اللي حتى يكون ظننت حتى ما كان يحرك ثم لا يقع على ربه تقعد يحرك على ربه ويسكت ربه فيه ويقول على ربه طب ما فيش شيء ورانا ما هو ايه؟ ما تتصور البقاء على هذه الهيئة اللي في كنز البقاء اللي خدوا أهل العلم وأبهير البقاء على هذه الهيئة يعني إيه؟ يبقي قلبك ملوم الشر أكثر خطرة ويؤثر على إيمانك. زي برضه فانا يعني لما تخلص الصلاة لا نمر في شوعة، لا نمر في شوعة، شوعة في الصلاة. مش بس السكون، سكون البدن يعني. مش بس السكون، لا ده في الخلق على الفهم. ما تفكرش الفرق بينك وما تروحش فيه. عشان كده انت لما ينفر الصلاة كلاف يديك ناس المنافق صلاة المنافق يركب الشمس للغروب كان على فرق أصغر من مثل الغريب القريب. قال أنس بن مالك رضي الله عنه صعد خلف عمر بن عبد العزيز صلى بخلف عمر بن عبد العزيز فلما انتهى من صلاته قال أنا صليت خلف أحد أكبر صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا ركع سمع ما يقرب من عشرة. شوف متأملة بقى متأمل كده متأمل سبحان الله وهو بيمر بعض الله فالشاهد إن ده مقطع السنة الخامسة السنة ده من إيه؟ وتبخير له كيف يجب أن تكون من أرجوك أن تكون مسلم من أحد الإخوة الأخرى في ترجمته وحده والفور افترع عليه بعض أشكال تقتل النبي فيها وبرره إسماعيل بن أبي حنبل ماشي؟ طب الحسين النوري بيقولوا انت كمان يعني مش بيقول ليه خليقه كده صعبه بشكل كانه اثر في ايمان قال لهم انا قالوا له في ايمان فكان يرجع عملت كده الموضوع ده خالص فين الناس كلها عايز اقعد اصدق اقعد ساكت شويه وبعدين بيسمع يلتئم لسان مخلوق فيقول له ومما اخذتها قال اخذته من قعده السنور اذا جاء يصيد بس القطه دي بتعمل ايه؟ تدي خالص وتقعد تروح مقفصه كده عشان ما تطلعش نفس وحتى لو انت بتعمل تنطلق او انت كده تقتنع بالايمان اقتناصا بالسنين ده فالايمان هو صمت هو اول ما انا لسه بقى والكلام وده كان مهدد كان الكلام ده انت معده وانت في الصلاه وما خدتش صلاه اقول لفلان كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا خلص الصلاه ولا كان يقطع على حاله كل اللي جاء له هو يكون معاه شويه اكثر ولا كان حاجه وبتاع يقف ويقول له انا مش صلاه اقول له بس لسه مره على زين كده من زين قول عبد الرحمن بن عوف كان يقول لاصحابه لصاحبه اجلس بنا نؤمن شهر اجلس بنا نؤمن شهر يقول له طبعا تعالى نؤمن شهر يعني يرفع قياسه كل ده يرفع قياسه دي اجلس بنا نؤمن شهر فاستثمار الصلاه هو يقول نسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بالصلاه يعني كما يقول علماء تحت الله عبد المغفور كل امر انما نزل الى رسول الله الى الصلاه سعد رسول الله فيه. في الحديث الصحيح لما مر على موسى قال ماذا فرض لك ربك على امتك؟ بغض بالله عظيم ذكر الله. قال فرض لك 50 صلاه. انسان الصلاه وهو من جمله العظيم امر منه. كذلك الامام موسى وقع في نفسه وهو راح ينظر الى مقام التوحيد واستصحاب التوحيد وتاثير التوحيد على الايمان مؤخرا فهمت مؤخرا فهمت ان التوحيد هو الرفاق. فكيف تكون عقيدة من العقيدة ده مثل ولا لا؟ الحقيقة ما هوش خليفة إن أنت حفظت إيه لما قريت إن أنت إيه؟ عملت إيه لما حفظت؟ فلو كان زي السؤال المكرور اللي هو ممكن تسمعه كتير خدنا ثلاث سنات والمفتاح ثلاثة تدور أنت من الدنيا إيه؟ مش أنت معاك المفتاح؟ لا لا لا ده فطرة طلعناه ثلاث سنين أهو بقالنا ثلاث دروس بنطلع العلم واليقين والرضا والقبول القبول في الأبواب الثلاث أبواب من الجنة شر القدرين دخلت عليك من روح الجنة في الدنيا تمتعت بالتوحيد والسلام تعالى ولم تسلم فقلت أن أقول وبعدين عرضت إلى وحديث وكلام من الجنة المرة قلت أحكم أن أقول لك الدنيا هي قول الله عز وجل فلنسألن الذين أرسل إليهم فلنسألن المسلمين حتى لما تيجي تقرأ في التفسير يقول بعض المفسرين فلنسألن إيه؟ هو التوحيد هيسألهم عن لا إله إلا الله فلنسألن الذين أرسل إليهم فلنسألن المرسلين هيسأل الأمم والأنبياء عن سواء كيف تعاملوا في لا إله إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل الرجل وقال لا اله الا الله قال رسول الله كان معروفا بما هو شرك عن ربه كيف تفعل بلا اله الا الله اذا اتت يوم القيامه. لا اله الا الله اخطات يوم القيامه فمستقل ومسوقي يعني تحكي لي بقى الدكان لا اله الا الله يا حبيبي من كده. بقالك 20 سنه ما شفناهم هتيجي الدكان وقد ايه ان هو يبقى مرمى القيامه؟ دي مش قد ايه؟ كم يكسب جدا شرف المحض. الكم هو على قدر على قدر السنان دي. وخلي الاخوه اللي انتوا مش عارفين ده. كم الكم فكر وعلم وقول ولا ما فيش حاجه. القول قول وعمل قول مش كده؟ قول وعمل. ايه هو قول القلب؟ كان بحاجة أقول أشهد أن لا إله إلا الله التصديق والإقرار وعمل القلب يجب أن الإقرار اللي يتربى على الإقرار أتقول أن لا إله إلا الله أتقول أن أنا وفشت الحرام كل علماء كل العالم لا لازم يوضح يظهر عليه قول وعمل القلب بقى بعد ما يصح قول القلب يبقى لازم يظهر عمل القلب وبعد ما يكون معلم في وصف خلقة النبي عليه الصلاة والسلام كنا بنقول نفس الكلام هو الإيمان بالرسل ده مش من الإيمان ولا مش من الإيمان؟ من الإيمان الكون الذي هو ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ومر شو؟ الإيمان بالرسل الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام في قلبه كان يقول اللهم لك الحمد أنت قوم الصلاة والأرض ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد قولك الحق واعبد الحق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم قال لك دعوني كما ذكر النبي محمد الحق بقول قلبك فأول فعل قلبك. يقولوا كان شغلان رضي الله عنه وقلنا ان الجنة في الجنة وانا ارى فيها حبيبي في النوم صلى الله عليه وسلم ثم يخطف بكذا شوفا لو خرج من مكان يكون من الليل في الليل وانا اتشوق ليكون من المكان. هؤلاء اقوى وفخم الله يكون قلبه وكان عنده الشخصيان اذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو حموه وكان يقول لهم حفظ من الجنه. الشاهد يعني المشروع ده كده انت تعمل ده كله مطلق انت قلت عشان انا رسول الله صلى الله عليه وسلم او قد ايه في خط طلق الكون المفتاح كل ما ظهر على محرمات سميت حسيت الكون ده من بدء ان يستثمره بقى يرضي فتوصل بقى لا اله الا الله يوم القيامه تنظر باي كون بتعمل اي كلام في الدنيا على فضل ولا يغرنك كثره الهالكين وفي عندي في سبيل الدنيا دي خالص لا يغرنك خليك انت في خليك انت في هذا الحدث. هو كده اول مضرب في حديث الاربعه المسلم اللي يخوف قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت يا رسول الله ثم تامرني امري من حبيبك بخوف قصه هذا الزمان من الفتن ما تعرفش تحب المشاكل العامة وتعمل رأسك فيها، دي مشاكل جدا. وخصتك وأهلك وأهلك والناس اللي على قلبك الذين لم يخالفوك، قال له عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، لأن الأمر العامة مجهد، هتنسي الأحرام يبقى في دماغ أصلي في بعض المواقف. وده مختلف جدا بين أهلك. فعليك بخاصة نفسك. كانت على التأكيد بخاصة نفسك أوي. وقست ما اخذت من العلم لا اله الا الله. ادركت لا اله الا الله على وجهها ادراك الشكر ادراك الجزمان فعلا ولا ما ادركت خالص. يعني قلب كده تسليم قلب كده وصل الى الكلمه ولا لا؟ فما هي الكلمه التي وصل اليها عنده من جانب الشكر واليقين لم يزل مستحكم في القلب ايضا. ثم مر ديك فبنت الله عز وجل ربا فتؤمن بما قلته وهو في الغالب ذات درع عنك القدر بخير وشر قلوبك لان كل ذلك فيه عبوديه مع الله عز وجل رات ولا نسيت رات ولا نسيت ولا نسيت ولا نسيت ولا نسيت ولا نسيت حبه وحده يتبرع حب كل شيء على قبره ويظهر عند المحشر كما سنذكر. فالقلب له وحده يتفرع كل كتابه كل الانفياد له ويظهر عند المحشر. الانفياد دي وصلت ولا ما وصلتش؟ تجتهد انك تعملها، ان تعملها وان تستثمر الوقت. هذه الايه التي كان سيدنا الذين ارسل اليهم هو مسؤول عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابي ذر من قال لا اله الا الله ثم مات على الجنه. قال ابو ذر وان زنى وان فرق. قال وان زنى وان فرق. قال وان زنى وان فرق. قال وان زنى وان فرق. فلما كان في السيئه قال له وان زنى وان فرق لان الرجل يخيف ابو ذر. فقال ابو ذر اذا حدث بها قال في اخرها وان الرجل يخيف ابو ذر. يعني وان زنى وان فرق. فرق ايه العبرة في ذلك؟ لأن من وحد الله جيدا لم يكبر ولم يشرك. فإذا وقع منه بموجب البشرية زنا أو سرقة وقعت مغفورة. هذا نوع حسوس التلاف موجودة. فهمت؟ وهو عشان كده لما الصحابة وصلوا إلى التوحيد وقالوا له حاجة عشان كده قالوا وقع ولكن ابن غرفة في التوبة ويصدر في التوبة فنقبل خلاص يبقى هنا مثلنا كأنه ما أجلس. وكان أمر ابن غرفة رحمه الله التوحيد في القلب تأثير بالسماء كما أنها ترجم التوحيد فهي التوحيد يرجم الذنوب. وفي شيء من الذنوب لا يمكن أن يكون ثم التوحيد قوي. وهذا ما هو الأخوة ينبغي أن تنظروا إليه. أما كلام الكون فهما فصلان لابن جوزي رحمه الله وان مقارب بن الله في الشكل الاخر الفصل اصل من بين 25 بيقول فيه وهو الوعود بذمته. اسمع كلام بقى الراجل صاحب دينا ابن كثير وابن يقول وكان رحمه الله معتدا بنفسه. عايزين كده معتد بنفسه لان بص الراجل ده مش حاضر التاني اصلا. ملوش علم برضه عن عمله. فقال الحمد لله الذي وفقني فكان من ضرب شكر نعمه الله عز وجل وانا من ضرب ايه؟ من باب العجب من الفحل اللي حققه كتاب كتاب البردهاني بتاع ابو حسين البردهاني شرح السنه وهو بيحققه بقى بيتصل في اقصى من موضع يقول لك ايه وعملت من هذا الكتاب فانك لا تجد بغيره ما تجد في الدنيا يقول لك على الكتاب بتاعه من دخله ده فانا فكرت كده بالهمش وشوف من كلمه السماء وهو اللي وريك وبيك هذا العالم وما تعرفش ايه شو الكلام هو مش فاهم. لو رجع لترجمة البربهات هلاقي إن البدعة نشرت من زمان البربهات نفسه مات قريبا عشان البدعة كان بينكر على البدعة فقوة البدعة جامدة جدا فكان بيقول لك هو ده خمس في بس ما كانتش جود جامد لأن أي حد كان بص له هنا عشان هو إيه؟ أبو ظبي صفحة عظيمة فلما سيدنا ابن حجر رحمه الله شوف جوه مصر تأملت آلة عجيبة وتأملت بجد منها بظلم وورثة من ملك هو تفكر وهو أن أهل الجنة يحكمون في أرضها في نقص عظيم بإضافة إلى من فوقهم وهم يعلمون فضل أولئك فلو تفكروا فيما فاتهم من ذلك وقعت الحسرات ويرأن ذلك ما يكون لهم ذلك ما يقع لهم بكيد من منازلهم ولا يقع في الجنة ظن. الناس اللي جنة ضعف أكثر ولا أكثر من درجة. فضلات سيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أهل الدرجة ينظرون من فوقهم كما ينظر أهل الأرض الكوكب الدري. حتى بسبب الرقم الأرضي بسبب زي الكوكب الدري. المفروض طب أنا خليك تحزن ولا لا؟ أنا ما يجيش الدنيا حزن. لما حد يجي يعني احيانا بعض يقول لك يوسف يقول لك في اي وقت اعلى منه فيزعل مفيش في الجنه زعل مفيش حزن. الله عز وجل اوقع في قلب كل انسان يومئذ من جمله نشاته الجديده عظيم الله. في رب خالص ومقنوع جدا من هو عليه السلام على كل حاجه على كل حاجه. فتلاقي لكن هم درجات المسلمين، لكن كل مرة بيحكم في مسألة الدرجات دي. ويسمي يعني الجنة كما هو يعني الجنة يشعر له أن الجنة قد تفوت عليها. المفروض عن الانسان الاقنع فيه كده في الدنيا بالارض اللي احنا عليها. يقول الارض كل بنواقع موجهين احدهما انه لا يظن ان يكون يعلم انه لا يظن ان يكون يعلم فوق ما هو فيه وان عاد بمشيئه غيره. والثاني انه يهذب اليه كما يهذب اليه ولده المستوحش المستوحش الخلقه فانه ينكره على الاجنبي المستوحش. ما ربنا حدد له مكانه فالراجل يقول الخاص ان كده يجي يقول انا مش عارف اعمل ايه انا مش عارف اعمل ايه. زي ما واحد يحب ابنه قوي يعني مش عارف مش حلو وما يحبش الخليج زي ما يحب ابنه مع انه غلط ابنه بيقول له ايه. يقول الا ان هذا المعنى معنى وكيف. والراجل ده بيشير للراجل لما تاخد المعلومه هو اللي بيفتحها طبعا في المعنى. معنى لطيف وهو ان القوم خلقت لهم همم قاصرة في الدنيا عن طرد الفضائل التي طالت قصورها في الدنيا. فمنهم من يحفظ بعض القرآن ولا يتوق للأمام ومنهم من يسمع كثير من الحديث ومنهم من يعرف قديما وجديدا ومنهم من قد رغب من كل قوم بيقين ومنهم مقتصر على الفرائض ومنهم خنوع وصلاه ركعتين في الليل. ولو عرفت منهم لصدت وقدمتم الضلال ونبت عن النفس فاستفدات البطن كما قال الشافعي ولكل اسم في النحور بليه وبلاء جبت من تفاوت النفس. ويدل على تفاوت الهمم ان في النقد تصبر ما تعرفين عليه وهم على قد همته في الدنيا وايه؟ يحشر وبيخشوا من كبر الدرايه بجنبات الدين هوايه الدين من كبر الدرايه فنوع على طول قدامه فيعطى على مقدار ما حصلت في الدنيا. لم تطق الى الكمال الا الحكم الى الكمال وقلعت بالدين فتقنع في الاخره بمثل ذلك. زي ما تقول لك تاخد بيت الروح مش مشكلتك هتبقى في فدرج على قدر ما تجد في الدين الشديد. اللي مش عارف الدنيا يوصل لها كده ان الفضل اولاده وجنتها. في ناس كده اخواننا تلاقيهم يقول لك ايه مش في الدنيا في اي حته. وفي ناس سمعت ان هم قال له وعوا وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم المقام اذا سالت من الله بذلك فاشروا في الله. فجيت اول يوم قالوا فدوه في الارض. في ناس كده. ثم ان القوم يتفكرون بعقولهم فيعلمون ان الجزاء على قدر العمل ولا يطمع من صلى ركعتين في ثواب من صلى الفجر وما يطمع ولا يطمع من صلى ركعتين في ثواب من صلى الفا. مره بتصل بعض الحكايات عن اللي هو رساله الانتظار دي جمله كده مش فاكر يعقوب يوصل يقول له ويل من عمل من سبح 100 دقيقه ومن سبح 100 واحد. كلام ده كلام اللي كنت بشرح الكلمتين دول فده ده صح؟ شرح الواحد طبعا هو رقم خطير لان انا بتصل في الكلمتين بسهوله. وقال يشتري من عمل 100 حسنه وهي الواحد كنت في الله سبحان الله سيئا سبحان الله صح سيئا وعمار الله فاكرها من شغل الاسكندريه يقول وهل رايت عن مؤمن يحزن على فوات الفتح حزنا مبهرا قد ات مش عارف لو كان ذلك الحزن عنده محرته الى التفاؤل فليس عندهم همه توجب التاسف مع انهم قد راوا بما هم فيه خصوصا ما كنت هو غادر لهذا الميدان استثمر الإيمان به. مش معنى هذا بطريقة الكلمة تفضل عن الأسنان الثلاثة الأم والله واليتيم والولد، ممكن تعمل تفضل على نفسك في التوحيد. هتحس بعدين انك محتاج تنميه كل شيء من الخبره، وفي الخبره تعظم هتجد انك تستفيد بالتوحيد. وبعض الامر في الصحابه رضي الله عنهم من كان يعيش مع الله بعدهم، ابو موسى مش عايز ان يكون هو نفس الحصان. طب مش هو نفس الحصان دي كده، مش هو الحصان كده؟ تعرف تفشى وتعمل رأي دي؟ كان يفشى ويقول لك ايه اللي حصل؟ الدار القطبي كان يوكل الناس وهو يصلي السنه. صلاة ايه ثم؟ يقعد يقابل بالسكر عليه وهو بيسمع، كأنما خلق الله وهو بيبوكل البول. يقعد يسمع الراب ومركز بين نفسه ولا يقول له ايه الفيشه؟ وواحد بيصلي كفايه كتير مش عارف بس الفيشه بيقول ايه بالظبط. حتى هو نسي هو كيفك عليه. فاستثمروا اوقاتكم في الله وفي من عمل الله كمان لم يعمل. تسمع برضه الكلمتين دول قبل ما نخش في الشهر الرابع في الفصل رقم 236. يحدثك عن ألا تغتر وبادر بالعمل. ما تكونش ساكت بقى وبكره جاي وبعد ما تيجي اللي بيشوف ده اللي بيلاقي نفسه من راح النار. هو مش المفروض السمع والشبكة ولا جاي مش عارف؟ انت محمود في الاخوان لكن محمود ده يبيعه ويحط الشبكة ويحط يمتعك بالكشاف والتقار والإمكان بالسلامة. كان عمر رضي الله عنه لما يقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم تقول إيه؟ تقول الحمد يا رب. يغتر الواحد واقع مننا في نفسي والله يقف فعلا واحد فينا كده الواقع في نفسي يقول ايه؟ يعني مش ممكن حد الضعيف كده الكلمه والكلمه تقول يا رب عز وجل بدأ لك بالصغير ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا الاول الصغير كل حديث رقيق يعني حصل على كل مليون جرعه لكن في وقت بقى في كل الوقت يقطع هو كان كتب كل تأليف البشرية. شو تردد في القدر مرتبة الكتاب. الكتاب أربع مرات. في الكتابة شيء. الكتابة أن الله عز وجل أول ما خلق خلق القلم. فقال اكتب قال ونحطب ونحطب ونحطب مقادير العباد لحوم. قلنا أنا وأبوكم كنت بقدر وبين. وانت مكتوب مقادير والورق والشر والبحر كل يوم كوب مقاديره وقيت عارف بعض العلماء في السنه الحديثه اصلا حينما قرا قول الله عز وجل عنده وفيه والغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه اللي بيتكلم عن الورقه بيتكلم عن الورقه فيجعل قلبه وذلك ورقه شوف بقى فاهم كده لما تيجي تشوف الفتاوى العكسيه اللي هو ورقه في الحلم كل ده مكتوب انك تيجي تحل بقى ونحط الفلانيه يخش في شهر اللي هي تيجي تقول لي كلمه على الاخر كان مكتوب هنا مكتوب التفصيل كده وخلص يعدوا على حته كده كلمه في الفتاوى اللي كان الشهر او على السريع وهم خدوه كده فحطوها على ست ورقات من الفتاوى الاولى يديها اليمين يديها الصوت واليمين وثلاث اربع ورقات على الطرف وهي الناس واحده بتلف وطالعه كده وورقه وهي بتوقع راح تحطها في الوجه. يقول له مكتوب بأي قلم وأي كتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج: ثم ارتفعت إلى مقام تسمع فيه شريف التقويم. فلذلك كل ده يحصل يا عم تعالوا ده أربع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم منكم شيئا. شيئا في الشيء اللي انت بتعمليه في اقل لا تظلم نفسه شيئا لو واحد ليه خمس يديله الغدا كل شيء صغير فالاضطرار السلام يرجع، ما فكرش موضوع الصلاة الجماعية، وما تطلبش من بعد الدنيا صورة أخوك ده يا رب، وقول يا جماعة مع الله مظاهر، زي ما قال لي لما نذكر بقى الخمر القديم وذكرت ربنا بفضل بصراحة عن ذات الله عز وجل وفضل الله وبذاته وبذات الله كله، فطبعا ده رد كبير وعظيم جدا جدا بس هناك الى الغايه بس على الرغم الاخر ينبغي ان يرى الله عز وجل منك خوفا اعتبارا الى خمسه ممكن فالمنتج اعجب الاشواق بعد حلقه الجوز ارتبط اعجب الاشواق اذكرار الانسان بالسلام وتامينه الاصلاح فيما بعد وليس لهذا الامر من كبار هتحفظ انت ان شاء الله يا عبد الله لكل فرصة رمضان بريك ان شاء الله ايه بعد كده ملوش منتهى وليس لهذا الامر من فكلما اصدق وانسى معافى زاد الاضطرار وقال تماما اسمع ليش في حاجه يقول لك ده حلو ده مش ايه فرصه ليها نفسها يوم اخر ان اخطر العقوبه انت اخي لا تعملها. لما تعرفش انت معاقب، اكبر عقوبة ان الانسان يعرف انه مش معاقب. وربما كل الامر القيامة وتكون عقوبة وهو يؤمن. وهو ما تعملش ايه؟ وهو يؤمن بالشغل، لو ما تعملش شغل، لو ما شدتش دي عقوبات. واي موعظة من ان ترى دوار القرآن والقرآن والقرآن وقبور المعبودين وتعلم انك ثم لا يقع انقلاب حتى ينتهي الغير به هذا والله شكل الحلقه. قلنا من ثلاث اربع مدارس كده اكثروا ذكر هذه اللذات. لما نذكر الموت كتير الشعر استعداد فتعمل دائما تريد كل من شعر من سنه. بس هنا في زمان تقبض فيه ارواح حاسس انك لو اديت واحد كمان هيموت. الأرواح بتفضل بشكل مشاعر أخر. في أحد سكينة بسيطة كده مش مش عارف مش مفضل. وحالا حاط نفسي إيه ده؟ هل الواحد كان زمان موضوع الروح فيه شيء من الصعوبة مش عارف. حديث لما واحد منكم فقط حادثة وعدى في دماغه وتوليف وقطر وزاد وفي النهاية كان وقت الابتزاز بالله. حتى لو سبت ذلك. بقول له القطر ده شعر ده إلا كان وكان لكن الوضع في الأرواح في الدنيا بقت. فهي برضه عشان تلاقي نفسك الصبح بقدر. هذا والله شأن المنقع حاشم له عقل أن يسلك هذا المسلك. هذا والله إن العقل هو قدر السلام. فالقدر والإنسانية تسلم ويتسود عند القدرة على السد بوقت العسرة. خصوصا لما قد علم ان وراء الاخره انما تعلو بمقدار علو العقل على حق الشغل كان على حق اعتقد به وان التضارب بعد الفوات ويقول لو راح قصر ومت يبقى ايه؟ هتقول له رب ارجعوني او قال له ابراهيم التاني كان يخاف في قبره وقبره ينزل في ميقاتي وقال له رب ارجعوني ويقول ها يا نفس قد عدت أما أمنيتك كان أمنيتك أن تعودي فها أنت في الأمنية فاعملها. بس أنت تقول رب مش هرجع أجيب أي حاجة. فأنت في الأمنية شوف قبل ما تموت تقول معلش بس أنت هتعطينا شغل الجملة اللي بترجع دي بقى بيقول وقدر أن العاطل وقدر أن العاطل عفو عنه. تأمل مراتب العمال. طب وقعت الذنب وبقيت كده وجيت يلا يعرفوا كل اللي يعرف الحديث ده على الرغم من ان والله يشهد الله عز وجل. أيام كثيرة دلوقتي الإنسان عليه إحساس يقول بس يا رب عدي من الجنة. عدي بس. لكن برضه أحيانا الدنيا تحضر وأنت بتسمع الحديث ده أن هناك أناس لسه فرحانين تشفع فأمر الله عز وجل المؤمنين فيشفعوا والصالحين فيشفعوا والملائكة فيشفعوا والصالحين فيشفعوا بعدين يقول الله عز وجل ربنا عزيز يخرج الله عز وجل من النار قوما قد يحبهم تفهموا خالص تماما والعياذ بالله. فلو كان في نهر الخير او الحياه فلم تكون فيه كان جنبك الجد والحنين السليم ترون بعضها في الظل والاخر في الشمس ويختم على اعماقهم هؤلاء عتقاء الله من النار. وفي روايه او جهنم المنور الواحد بيحس ان دي حاجه مغلوطه صح؟ عندي دي حلوه هو لما يطلع من النار ان شاء الله دي بس عايز يروح طلع من النار لو بس عمل دمار في النار بس فضلت مستفيد. قال له فشغلني من الكبرى واحرق من ذكرية وهنت يا رب من التنين جاب سبيل. لكن اقصد المقام ده لو انه يقال لك انك من اهل الجنه اذا في علم ما ماشي بسيط كده العالم كلها ماشي حواليك لو الانسان اللي لحظته بقى يعني ساعه ما فيش الدنيا حتى عشان برضه بدات تتكوك يعني ماشي بالذكر هو ربنا مكينا يا رب ونطلع ونخش بس الحاصل يقول برضه ان اصحاب الجنه يعملون بالمحبه مش كده؟ مش كده؟ مش فالفرق عن السورة بيقول لو ربنا سبحانه وتعالى ذكرنا ودخلنا الجنة هتأخذ الناس على النبي هتقول له سيدي انت وانا رايح لحد السوق هشوف النبي صلى الله عليه وسلم نزل يبرد عن رجل من السوق نزل بوق الى سوق الجنة فأرى ما أيه بيش عليه الصلاة والسلام مش كده؟ وقدر ان العاصي عفي عنه الايمان ورب العمان ومن اجل على خطيه بذكر الجنه التي لا موت فيها ولا مرض ولا نوم ولا ظن بل مزيدها متصله من غير شراء وزيادتها على قوه شكها هنا كانه الا ضروره ولم يقل عن اماره لحظه يعرف درجات الجنة وما فيها وإن الأمر ما فيه دلوقتي اشتغل شوية وتنفك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يرجعني على باب الجنة إلا امرأة فأسألها فتقول أم قعدت على أيتام أو أرض من قعدت على أيتام بعد عمل حمل تسعى لي أم من جالس بجواره عليه الصلاة والسلام في أعلى الجنة وعلم هذا يصدق بقى ربه والله قال يصعد من الفراش والله لأجعلن الهم هما واحدا قالوا فجعل همه هما واحدا سعيد بن سيرين فجعل همه هما واحدا واجتهد فوضعنه على سبيل الغزو فكان بالهند تزدهر اذا النفوس كنا كبارا تهبط في مراجعه الاجسام مش وش النوم وانت مش هتروح الجنه هتيجي النوم بالمراتب لازم اكيد الليل لان الانسان لا يعمل مش نوم فلا يصلي الكلام ده كله فلما يقوم يؤثر ذلك على بدنه صاحب الهمه يبدو لازم يتاثر بدنه ويؤثر ذلك على الحياه عشان كده كنت بتعلمه لما ايه يقف يا رب تجيبه في كل حته اقول له انت بتخرج امس ولا شاطرين؟ ابو خالد امس انت فاهم يا عم؟ سيبك من الجو قال له رب القوم ذكرك عضلات كده وتعبس كده جسم على قلبه على خير العتاق يذكرون الله حتى اذا فقدك لا تسمع صوته من ارتفاع اصواتهم بالسجن فقال ان صدقت ليأخذون موضع قدمي هذا. يقولون ما تقولوش. مش هيجي النهارده الواحد لما بيشوف الراجل العنقاء صاحب العنق الطويل المعتدل. العار والشمار اللي اسمه بالشرطة وهو قاعد يرفع كده في سوريا اعظم اصحاب رسول الله تبكته. هل حته دي حاجه مهمه يا عم؟ ولا ما عندكش حاجه كده؟ ممكن ايه يفهمها بيفهم غرابه يا عم ده لكن كل سنه يروح يحط ويقول سلام العروق يا كريم السلام ومودعي العروق ومودعي السلام السنه الجايه لما رأى وجه أبي وشرحبيل وعمرو التفوا الشجون على مين؟ قال سلام عليكم والذي لا يعود بعد اليوم الاخر. قطعوا جابوه قصفوا جابوه بل قصفوا عمره قبل ان يقصف العمر. بقى مين يكون مشعل النور؟ شو بقى لما تفتح حاجه شفقه المدائن هو السفينه ونظام بعض الاطباء ونظام بعض الاطباء ويقول لك تعال تعال تعال تعال مش مهم تلاقي مين بكره بيقطع العرش. لو انت تعرف الشيعه هتعرف ان هو ده بعض ما عندهم. اللي قطع الطرش والكلام ده ده بعض ما عند الشيعه في العراق. كانوا بيقولوا الواحد تيجي يفرقعوا مع اول ما يخش التحقيق يخش التحقيق ده ويروح يفرق ايده ما يجيب له فور رين وبعدين يقول له اقعد بقى اما اشوف انت ده ايه ولا ايه ده حرام عليك ده فيه شرع انت بتفهم. كن واجب واقرأوا في التاريخ الصفويين وشوف اسماعيل الصفوي كيف كان يحرض الغرب على الدولة العثمانية بما ليس له من مكان. الشاهد أيها الإخوة كان استهوان الجنود دول لا يمكن أن يكون الجنود يعني من أول شهرين لما رأى أن الجنود تغيرت للذنب وبقي الجنود يقول تكون بذلك تزعجرا عن نفسه خصوصا أن الذنوب التي خصوصا الذنوب التي تكفر آثارها مثل أن يشعر الإنسان بذات الموت فتحمل فتلفت جوانب زوجها فيمنع ذلك الإرادة ويفلت الإنسان وهذا شؤم وهذا بسبب شؤم يا مصر واحدة عملية عادية خرج الدنيا وهو بيقول بقى وما راح ذنبا قد مضت لذته ولذته وبكت فكان الجارية يقول ملك ابن جماعة كنت أقول من بيت فأتى الجارية عارفين فأي قد إيه أيضا؟ يعني 13 سنة. فأتى الجارية فتعلقت بأشكال الكعبة. شوف يأتي السبب ثم قالت يا ربي أنا وجدت إلا النار أعذب بها. أي ربي أنا وجدت إلا النار أعذب بها. يا لجند اقترفته ذهبت لذته وبقيت آفته وحسرته وندامته ثم سقطت فقلبوها وقلبوها قلبوها. 13 سنة في الفترة. فكل تعرفين ايه في اي نحو عايشين نقول شوية ولا عايشين ناكل شوية ولا عايشين كل الذات دي بتذهب احيانا تعود عليك عاجلا بالشغل بسرعة. عشان الشغل زي ما قلنا قبل كده بيكون النهارده الاكل ومصاريف الاكل وتكاليف الاكل والبرامج اللي بتعمل اكلات اكبر برامج ويديلها اتصالات وحاجات من دي ومع ذلك بيكون الدكتور النهارده كده في سكه في تجاوب وسكه في اكل وفهمك من اكثر ما تاكله عشان يشرح الدنيا. انظر الى طعام يتلذذ به الشعر ويرد عليك بها. الرشد ما يقولش يعني بس الرشد ايه يقولهم ياكلوا ويتعبوا هم المرء في اللذه فان اعظم لذه ان يقوم المرء بعمله وعمله هو موضوع يوم خلقت الجن والانس وكل اللي عملته. شروط الايمان ان الله ايها الاخوه الشرط الرابع وهو محق الايمان شرط الايه؟ أن يتربى عليه وهو جوهر الإسلام. جوهر الإسلام. لأن الإسلام معناه استسلام. وأبرز علامة للمؤمن أن يقول سمعنا وأطعنا. سمعت الحاضر. دون أن يعمل عقله ضدا على هذا الاجتهاد. الإيمان ده نقول ليه بقى النهارده؟ لأن كثير من الناس كل حاجة فكر فيها. كل حاجة كله عليها. تقول له عليها تسلم كده. ولا كان من الأصول الرسمي راضي الرأي سمعنا وأطعنا. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح ببعض المباركات. ما سمحش بيها. لأن ده فشل معاه. لكن البحث ده فشل فيه. ما سمحش بيه. لذلك انه قال صلى الله عليه وسلم على اصحابه فاذنوا مطمئنين بالقدر. فاقول هذا لا يرد عنه احد. لماذا فخرج النبي بكل بلد تم نصر كانما فقع في ربه حب الرمان لمده غيره عليه الصلاه والسلام، ثم حذفهم بالحجاره حصدهم، ثم قال الله أيمثل هذا أيمثل تجربون كتاب الله بعضهم البعض. تجربون كل ما تربح به يرد به هذا الشيء. فقال في شعبان قدر وقال فإن بدور على بعضهم قال يورد مالا ويحل بالفيل. فقال الشعبان قد أفضل أن تقعد ما فعلت أيضا قد أفضل أن تقعد الرأس دور على الرأس. فالمرض يشتغل فاير ويحل كل شيء. استسلام خلاص صح عندك هذا المرشي استسلام. تنقاد وجهه وتدمير وتسمع. وان ننزل مشاكل التوحيد كما ان تنسف. دي برضه وصيه هو لك في القياد. مساله الشرك قدرها يعني تسلف. لما كنا بنتكلم عن الاعمال المطلوبه وتنادم فيما صدره طب فين المسلمات كلها تنفع بالفعل؟ ومش هو خالص السنين في عشان انا مش كده بس هو كده؟ طب الظهر عن الظهر على الظهر لا لا مش بس انا مش هتكلم بس برضه في فعل عن الظهر نظر بقول لك اللي انا قايله صلى الله عليه وسلم فيك ايه؟ الصمت تسكت لأنك قد سلمت لله عز وجل بالعلم والحكمة. سلمت الله سلمت له بالعلم التام والحكمة الكل. فإذا شرع لك شيء فقد شرعه في موضعه دخل وضع الشيء في موضعه، وقد شرعه بما يناسبك ولا لا. أنا مؤمن في الصلاة ولا مش مؤمن في الصلاة؟ ما مؤمن في الصلاة إلا مطيعة. وهذا هو العلم. إذا سلمت له بالعلم والحكمة زي ما قلت لك قبل كده بيبقى شيئين. وما أعرفش تقول واحد فوقي جنب بيقول لي مين بقول له؟ يعني إذا كان ناس الخبيث تيجي تروح جنب واحد وتقول له الله يوريني كل يوم، يقول لك خش اللي تقول له بس الله مش شايف من مين صح. وتقرأ كده أنت بتقول مش عارف والله أخرجكم من الجنون ومن الجنون. لن تعلمون شيئا برضه أقول لهم مين في الشوق؟ لأنك ما تعرفش كده خالص. فهو سبحانه وبحمده عليه لما يقول ابن جوزي رحمه الله مش تدمع نعرف نراه راح النهارده ولا ايه بس بيقول كلام عن تقييد مساله العقل بيقول وكيف اليس العقل بيقول وكيف يذهب لك زيد من كان ويفوت هو كمان. فهذه انا شايف ان لازم يمشي من نفس الطريقه بالطريقه الغلط. ليه؟ اصل لما نزول الشريعه هتحصل مشكله بين المسلمين وبين النصارى في اليهود وبين المجوس خصوصا البلد دي بقى اكيد كبر كل النور دخل تعرف عندنا صح ولا لا؟ وحقيقه ان انت ما فيش ايه طالع النهارده بدخل المريض واخلى المرضى وفيها كل اصناف الكفار ولا لا؟ كل الاصناف كانت موجوده. وكانت هناك الموجهة القائمة بالإخوة مش عايزين يفهموها مش مستحيلة أو هي متفهمش أنت مش عايز تفهمها مش عايز تفهمها في القلب لأن القلوب يا جماعة الإخوة تلوثت. طب أنت تفهم هذه الطبعة سببنا المسجون الصوفي إن الفن كله إيه؟ أنا بحب بس بس ما أهم عليك أنا بقى عشان دول أنا هفضل أنا بحب أنا علشان أنا مشروع ليا إن أتجوز امرأة كتابية اتجاوز الله ما بيبقاش وصلت لخبيث قال الله عز وجل قال وجعل بينكم مودة ورحمة. والمودة هي الرحمة؟ لا الرحمة العطف من الرأس على المودة الحب. فإذا نفى الحب طبعا الرحمة المودة لا تتجاوزها في الجميع عن فيها قلبي يرد رهبة على نبوءة الكفر والمدينة والمدينة أعطف عليها وأرفع وأرفع بها. شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف

الاستسلام لله تعالى هو مكان اصلا الايه؟ استسلم لله عز وجل واقر بجنبه وجل يكون مقابل يكون قريب جنبه ايه؟ بتعمق الاستسلام. يعني كل شويه في اخوه الاستسلام ده الانتهاك اللي هو ايه؟ اللي هو الانتهاك. اللي هو معرفه الحقيقه في الدين. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني. فلو كنت ارجع في افتقار المحب بالله والمقام بتاع الافتقار فدي اول الاوراق كده ولا زلت وحديثك به والله ما احبش نفسي. ده مقام فعلا يحتاج الى انسان على رغم من حاجه في المقام مؤخرا ان في حاجات كتير بس ما تحسش تاني فيها كتير. لما تكون فيها كتير تتقرر في نفسك لانه مغيث. هو من الاشياء دي كل ما تمشي في حته كل حاجه تنظر الى افتقارك والى نقصك والى أنا أوصي نفسي وأنا والله العظيم إن الواحد فعلا كده كده، نسأل الله عز وجل أن يربطنا معرفة الحقيقة اللي فينا. لأن دي متعة ما بتطلعش برات بقى. ما بتطلعش برات. والسفر في الشرك لو واحد طلع بره أصل اللي بره الشرك ده ألوهية. مفيش هما وطنيين يا إخوة. ألوهية وعبودية. لو طلعت بره الألوهية أحسن الألوهية تخرج هتقول في الروايات يا رب لو مش لتنفع لو مش لتدخل في الحريات دي جنتله الله بمعنى محمد الارض. كما سفر مكه قال في مكان حمدهم رجل يلبس كرتين يتمادى بهما فخسف الله به الارض فهو يتمادى بهما اتخبط في الدين دلوقتي. شوف الشيخ مسافه قد ايه؟ سمع اصلا طلب الرقم ده ممكن لله الله الكبر. الكبر ايها الاخوه الكبرياء الكبرياء هو الكمال وعدم الحمد في الواحد. عشان كده بيقول على الله سبحانه وتعالى المتكبر. من جمله ما تفهمه ان معنى لا تستكبر تكون متكبر بينك في اوساطها يقول فلان متكبر يعني وحش. فاحيانا حد يرى ايه تخص بوحش في نفسه يقول انا متكبر. لأنه لا يريد لأنه لا يقف عنده شيء. طب انت ايه؟ تنسى الله يكون من الولد علاء. علاء عارف السنة؟ والسنة تكون من الولد علاء. إذا مهتم بعلاء ولا مش مهتم بعلاء؟ تبدأ نتكلم لو طرحنا النهارده نحط في الزواج ومشروع الزواج وحصل الإخوة كل عيلة وفقيره على دماغه دائما تعرف ان انت فكرك ضعيف. روحك ضعيف، انت لما كنا بنقول مش حلوه بنستنى ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا يا رب ونجيب لنا حته نفرح فيها. فبنقول ايه؟ بس مش شفناه ولا مش شفناه، ما عندنا حته. اول ما تحس بالقلب بتقول يا رب كده ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. تفتح. تعالى بقى. انا خطفت كده لما روحت دي خطفت. ابن القيم ده كان بيحل في هذا المعاد اربع مجلدات وهو مسافر من بلاده. طب ابن عبد الله سعده الكبير كان معناه تقريبا 15 ولا حاجه. بيقول لك ابن عبد الله سعده الكبير كان بيقول لك بص في وفيت المكان بيقول كتير كبير. الكلمه كانت كبيره قوي. تعرف ان قالوا زي شخص فضل؟ من دماغه. ده كان من دماغه ومعظمين اصلا مش كده دلوقتي. بيقول لك ازاي؟ ما انا واحد بيقول لك هيعمل ايه؟ ما حول ولا قوة ما عرفش مش هنعرف نبقى لا نتحرك ولا نروح ولا نيجي من الدنيا. دوام الافتقار الحقيقي والله. مش كل تبقى كده. في أيام الشتاء دي مش هتقدر تراجع كتير بس هتجربها بقى دوافع التوحيد أصول التوحيد. أنت رايح تاخد تفتح ال قانون الجهاد المبدئي بقى عشان مفيش وقت. أنت رايح تفتح التوحيد في حس الشتاء تلاقي إيه؟ كلهم زنجرة يا محمود، ولا حوجة، محمود، الخفاف يعني زنجرة كده. السماوات والأرض تفوق ويمسك السماء أن تقع على الأرض كما قالها رب مش السماء على الأرض لما جينا ألفنا في موضوع الإسرائيليات والإسرائيليات محتاجة شيء من الضبط عشان تقول إن أنا غلط ولا صح. لازم تاخد بالك من الموضوع ده. الشرع طبعا هنا جبنا قصة سيدنا موسى لما قال يا رب كيف تمسك السماء أن تقع على الأرض كما تحدث المشاهد والنجوم. لو أخذتني سنة من يمين الطبقة السماء على الأرض قال كيف قال خذ قارورتين. فمش شيء مش قارورتين خفين كده. كنت بقى تقول لي خذ قارورتين. عمل إيه؟ بدأ يدفن. لما دفن خبط البعض قال هكذا يا موسى. قلت له أخ من هنا دلوقتي رفع خبطه هو بعد ما تتكلم السنة. ما تعرفش إن أنا ضعيف ولا إيه؟ تمام؟ ولا بتكفيك مثلا إن الأرض عميقة؟ لو سلمنا بهذه النفس بقى لما تقع في القصه دي تعمل ايه؟ كنت بتحتاج ايه؟ لانه قد هذا المعنى. انه سبحان الله بحمده غني لا يحتاج لاحد. فانظر الى قتل نفسك والى ضعف نفسك. كده ده انت تمسك في حاجه واحده ده الولد المعتصم من قوته مش فرع بلد هو قد ما مكانه لابن وابن واصحابه وكده. كانوا يدخلوا من قوته يعرفوا قد ايه يعمل مثلا ساعه نص ساعه ولا مكانه بس نص ساعه. فما بالك بقى بسنه المفروض ما تمشي مده بعيد ولا بتطلع تلاقي نفسك بره كل الناس مده تلاقيها في خير. يا السماء يمسك السماء ان تقع على الارض الاولى. انت عارف ضعفك انت ممكن تلاقي نفسك وقت ما معروف انت قوه مجددا لما رجعت الجسور دي كلها شهدت لنفسك بالضعف عظمت قطارك في زمان الجميع يشرحون هذا ايه؟ بيقوموا مقاتلين على الوجود بس وهو ينبغي ان شاء الله يا عم لا استنى انت مش هتعرف تعمل حاجه زي ده باليوم قلنا كده مش وقتها جم بس مش لازم نقوله قلنا بقى بقدرها بسبب التوفيق في قدرها كما كانت قبل كده وسائل التوحيد عند السلف الشرك قدر واحد السلف كل ما شاء الله ونبغى شو؟ ورفع العين وحطوها في باب الشرك فقال لها حين اصغر حين ما شاء الله وشيء ما شاء الله ينفض في باب الشرك انما على يقول الرب ما يقصدش شرك طبعا طبعا قال فقال لها اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له قال ابن مسعود متقدر المقام فيه من السبب نفس القدر المعروف به يكون في هذا كله وفي مكاننا ابو فلع كل يتوكل برضه من جمله الكلمات ان تضع النشاط الكلمات عند السبب فالانسان يضعف الايقاع لما تشعر بتمام جهله. طب ما الحق من يعلم ولا لا؟ بيقول لك لو قال لي خش مين اقول له؟ اقول له فاضل عشان هو عارف اني مش عارف. لما تقعد تفكر كده الشرف اللي بخاف منه انهم قالوا في حد. يقول لهم يثقون في الله بس. يشكوا في نفسه ويثقوا في ربه. وما زالوا في ذلك ربه في الامتحان. تهيئ الامتحان وتطلع تلاقيها مع الناس ويقول لهم السؤال ده هو الصرف الصالح اللي عملته ليه وليه وانت راح تشوف اللي فيه. لأنك واثق في المدرسة مش شاطر في نفسك لما تقول لك خد التصاعد. هتدوه؟ ولا عايز حق اكيد يقول اكيد انا في حاجه حلوه انا نسيت الباب. او ده هو ده التعليم اللي الرب هو بيشرف على الاعمال العظيمه دي لا يثقون فيها. لان الله عز وجل لو حكم انها باطله كانت باطله. احنا كده لا معول الا على الله عز وجل. تمام الانقياد تمام تمام الانتصار يسر لك عن الايه؟ عن تمام الانقياد. وما تقولش حاجه ثانيه يقول لك ما تسلمش على حد يقول لك الله يقول لك ما تفهمش بس انت كانت تقول له سلمنا وطعنا تقول له انك تبكي ولا يومها ما تستطيع ان تصدم او ان تعرض. ايها الاخوه طبعا في الموضوع الموضوع الامتياز النهارده اللي سبقها الوقت احنا عايزين نترك عند اخواننا وصلنا وفي نفس واياهم التمتع بالتوحيد. بس افتح لنفسك عشان تتمتع، مش بقى قول مع ادراك لا اله الا الله. قلنا في الاول الفرس، معلش انا هقدر اقول لك الكلام ده علشان ما ننساش. في الاول خالص قلنا انك لازم تعرف فضل لا اله الا الله من معرفه الذين لا يعرفون لا اله الا الله. ليس الاشراف ولا قالوا المسيح ابن الله ولا قالوا عزير ابن الله ولا قالوا عبد الشمس. فكنا لما قلنا النهارده دي فضل لا اله الا الله تقول الحمد لله الذي لم يكن ظالما. انك تعرف فضل ان انت الحمد لله ربنا خلاني واحد كده ولا كنت فتحتني هو قريبي ولا ابني ولا زوجتي ولا ماما معاك في عرقاني ولا معقول دي هتنجح ينفع بقى دي كله لا بيفتح احلامي لا ما ينفعش يبقى مع احلامي مش حكم بإله ومثل يؤمن أن من شبه في أنه ينادى عليه فلم يجبه مش بقول لك كده؟ لما صاروا في دماغه يا رب يا رب بحكم أطلعوه على العامة كلام نفسك في الأول تعب أكيد مش الأشرار والصفات وطن وتتمتع بصفاته سبحانه وبحمده تعرف إنه إيه؟ فضل وفاق الدين ملوش فيه يطلع أبوه قدام الناس. أنا أقعد أقعد أقول لك النهارده بعد اللي كان بيدي سنة ربنا هقول لك ايه ده؟ ما بيجيش. طب كان فاكر الصوت؟ الله انت واخد بالك؟ ان تتمتع بالله لا اله الا الله. ما تعرف فضل لا اله الا الله هيعمل ايه؟ وقلنا بقى عدد الكرماني والناس اللي كانت بتنزل في وسط الميه بتاعت المصفاه ده واللي بتشم مش عارف يطلع واللي قعدت في الشمس وعرض والارض وموضوع الكرماني. أنا شفت السن يفرق فيه كل واحد يزعل لهم في الدنيا. قدر العالم أنا بدور على عالم الموجود. ما كنتش أحب أفكر بالنظام القيادة ولا في عبد السنين. عايز أولع النار وأروح مولع على بدين ورب واحد. فأنا بيت أقرأ كده عن الحكمة دي في كتاب تلبيس إبليس وغش الإنسان وحكاية تنظيم الوطن. يقوم عادل واحد يروح عندهم في البيت يقول له صار من العدوى ممكن هو عامل كلام من الكتاب اللي بتدور على الوسع صعب يعني صراحه الكلام ده يقوم يستنى يحط الشد كده ويروح يشوف الباب التاني يسيبه سودا يقوم الله يخليها من الحضور سودا في حاجه ثانيه. طب ما تقول الحمد لله انا بقيت في مسخره انا افهم عند اي شخصيه اقول له انا هو الله وحده قل هو الله احد الله الصمد. حد يعرف يقول الصبح انا مش فاهم ربنا وريني انا كنت اسمي ما تقدرش تقولش اذا عندك فضل لا اله الا الله تقدر العظم اولا مع شكر النعمه تقدم كل وكل الحمد لله الذي لم يكن ولا ده بعد كده على علم الادراك الجوهري ده ما لا اله الا الله وخدت فضل في نفسك ترقص ترقص وأمر حفرة على قلب ثم اليقين إياك أن تشك طرفة عين لأنه لا إله إلا الله مفيش مثل الكون إلا الله لا معبود حقه إن الله عز وجل يقين أن تربيه كل شيء يزيد عندك ثمر على ذلك القبول بربوبية الله عز وجل وألوهيته في عبوديته وفي مقاديره الشرعية وفي مقاديره الكونية ثمر على ذلك تمتع بالتدريب عن التوحيد لأن الظهر وإن كان المفتاح الجنة هو لا إله إلا الله فعسى أن يفتح لك منها الآن فادخلها لقيتك من رفيها وعبقوها. فإحنا رغم في الأمر أول ما تعود ما الرب ما الرب يا الله هو كل الحمد لله يفتح له باب الدنيا مش هيخش بس إيه يدخل عليه ويشم بالبركه. نسال الله عز وجل ان يرشدنا واياكم جنه الدنيا. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.